قدس آيا كل كياني قد جئتك عمرا ورديا يا قدس آيا كل كياني قد جئتك عمرا ورديا وخلعت نقوصي وهواني وأتيتك سيفا عمريا وخلعت نقوصي وهواني وأتيتك سيفا عمريا قدس آيا كل كياني قد جئتك عمرا ورديا يا قدس آيا كل كياني قد جئتك عمرا ورديا وخلعت نقوصي وهواني وأتيتك سيفا عمريا سيفا عمريا في قلبي يحملك الورد كعروس لوعها الوجد في قلبي يحملك الورد كعروس لوعها الوجد مهما قد طال بنا البعد مهما قد المجد وبعينيك بريق الخلد إحبابك أمنية المجد وبعينيك بريق الخلد يا وطني يا قصة سعدي سنقيم الحلم الوردي يا وطني يا قصة سعدي سنقيم الحلم الوردي يا حسنا لجنود آتينا من خلف غاب أمانينا حسنا لجنود آتينا من خلف غاب أمانينا من فوق حدود مآسينا سنجيبك فإذا مت شهيداً